بسم الله الرحمن الرحيم. قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم، ولا بد من تحقيق كيفية دلالة ذلك على العموم ثبوتا أولا، ثم تفصيل الكلام في ذلك إثباتا. ولو السيد الشهيد ما فصل في مقام الإثبات، ذكر احتمالين في مقام الإثبات. وحتى كلام الأخون اللي يقول أن دلالة الجمع المعرف باللام على العموم في مقدمات الحكمة وحينئذ لا تعتبر، لا يعتبر الجمع المعرف باللام من أدوات العموم. فلذلك في مقام الإثبات السيد الشهيد اقتصر على احتمالين على فرض كون الجمع المعرف باللام من أدوات العموم. أما إذا كانت دلالة الجمع المعرف باللام في مقدمات الحكمة فحينئذ هذا الجمع لا يكون من أدوات العموم. قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم، ولا بد من تحقيق كيفية دلالة ذلك على العموم ثبوتا أول. هذا البحث في المقام الأول تصوير الدلالة على العموم في الجمع، وقلنا هذا التصوير يختلف على حسب المبنى في تعريف العموم، وذكرنا في الدرس السابق. وبعد ذلك يأتي الكلام في مقام الإثبات، ما هو الدال في الجمع المعرف باللام، ما هو الدال على العموم. قول مجموع اللام وهيئة الجمع، وقول آخر اللام فقط، ولكن اللام أساسا يدل على التعيين، وهذا التعيين خصوصيته تختلف من مورد لمورد. إذا كان اللام داخلا على المفرد فخصوصية التعيين تعيين الجنس، وأما إذا كان داخلا على الجمع هذا التعيين تعيين الصدق والتحقق وليس الجنس. لذلك الألف واللام دائما تدل على التعيين، فإذا دخلت على المفرد تعيين الجنس، وإذا دخلت على هيئة الجمع تعيين الصدق والتحقق. أما الأمر الأول وهو كيفية دلالة ذلك، فهناك تصويرات لهذه الدلالة، لكن السيد الشهيد يذكر تصويرا واحدا من تلك التصويرات. يقال أن الجمع المعرف باللام يشتمل على ثلاث دوال، أحدها مادة الجمع التي تدل في كلمة العلماء على طبيعي العالم. مادة الجمع يعني المفرد، المفرد معناه هو طبيعة المفهوم الكلي. وآخر هيئة الجمع التي تدل على مرتبة من العدد، هذه المرتبة لا تقل عن ثلاثة من أفراد تلك المادة التي تكون مدخولا لهيئة الجمع. وهذه الثلاثة بالنسبة للزيادة لا بشرط، بالنسبة للزيادة وعدم الزيادة، واحنا عبرنا عن هذه المرتبة بما فوق الاثنين. والثالث اللام، وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة، وهي ثلاثة بنحو لا بشرط لتمام أفراد المادة، ويكون الاستيعاب مدلولا للام بما هو معنى حرفي ونسبة استيعابية قائمة بين المستوعب الكسر. ما هو المستوعب؟ مدلول هيئة الجمع، والمستوعب الفتح وهو مدلول مادة الجمع. هذا كلام على تعريف السيد الشهيد للعموم صحيح. صار هناك مفهومين، مفهوم هيئة الجمع هذا هو المستوعب لأفراد المادة وهو المستوعب. وأما إذا أخذنا تعريف الأخوان العموم هو استيعاب المفهوم لأفراد نفسه، فنقول فلا بد أن نقول هيئة الجمع مدلولها ثلاثة بنحو لا بشر، تشمل مراتبها مصادقها وهي المراتب المتعددة من ثلاثة أربعة خمسة إلى ما لا نهاية، أو المرتبة العليا وهي عبارة عن جميع الأفراد. فهذا المفهوم، مفهوم الثلاثة بنحو لا بشر، يشمل مصادقه، هو مصادقه عبارة عن هذه المراتب في مدخول الهيئة، يعني ثلاثة من العلماء، أربعة من العلماء، خمسة من العلماء، ستة من العلماء، مئة من العلماء، ألف من العلماء، إلى جميع الأفراد. فإذا كان على أساس التعريف المشهور للعموم ومنهم المحقق الخراساني، لابد أن نقول المستوعب هو مراتب العدد وليس أفراد مادة الجمع. وأما الأمر الثاني، أمر الثاني هو مقام الإثبات. مقام الإثبات ما هو الدال في الجمع؟ فإثبات اقتضاء اللام الداخلة على الجمع للعموم يتوقف على إحدى دعوين: إما أن يدعى وضع اللام للعموم ابتداء، يعني بلا وصف، هذه النسبة الاستيعابية مما ذكر في مقام التصوير، هذه النسبة الاستيعابية هي مدلولة للام، فحينئذ اللام وهيئة الجمع مجموع من حيث المجموع يكون دالا على الاستيعاب، وحيث أن اللام الداخلة على المفرد لا تدل على العموم، فلا بد أن يكون المدعى وضع اللام الداخلة، يعني اللام مع هيئة الجمع موضوع لهذه النسبة الاستيعابية على الجمع بالخصوص. لذلك وإنها يدعى أنها تدل على معنى واحد في موارد دخول اللام على المفرد وعلى الجمع، وهو تعين في المدخول على ما تقدم في معنى اللام الداخلة على اسم الجنس في الحلقة السابقة. فإذا كان مدخول اللام اسم الجنس يعني مفرد، كفى في التعين المدلول عليه باللام تعين الجنس الذي هو نحو تعين ذهني للطبيعة كما تقدم في محمد. وإذا كان مدخول اللام الجمع فلا بد من فرض التعين في الجمع، والجمع صحيح إلى تعين مفهومي، لأن مفهوم الجمع هو ثلاثة بنحو لا بشر، هذا عنده تعين مفهومي، لكن لا يقتصر على هذا التعين، بل تعين الصفي والتحققي في مراتب الجمع، والمرتبة المتعينة من ناحية الصفي والوجود هي المرتبة العليا وهي جميع الأفراد، ولا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجمع. لا بعد هذا ما أدري ليش تفر لمادة الجمع، لنفس هيئة الجمع، لأن مدخول اللام هي هيئة الجمع مو مادة الجمع. مادة الجمع يعني المفرد، اللام داخل على المفرد أو على الجمع، طبعا على الجمع. فالتعين بمدلول الجمع لا يكفي، فلا بد أن يكون وجودا هذا المفهوم الجمع متعينا، ومفهوم الجمع لا يتعين إلا في المرتبة العليا، ولا يكفي التعين الذهني الطبيعة المدلولة لمادة الجمع. ما أدري ليش أضاف مادة الجمع، يعني الطبيعة المدلولة لنفس هيئة الجمع، لأن اللام داخلة على هيئة الجمع، وهيئة الجمع ها هذا المعنى وهو ثلاثة بنحو لا بشرط أو ما فوق الاثنين، هذا متعين ذاتا ومفهوما في الذهن. هذا التعين لا يكفي، لا بد يكون له تعين وجود، والتعين الوجود لهذا المفهوم فقط في المرتبة العليا. وتعين الجامع بهما هو الجمع إنما يكون بتحدد لأفراد الداخلة فيه، وهذا التحدد لا يحصل إلا مع إرادة المرتبة الأخيرة من الجمع المساوقة للعموم. فالتعين اللي هو المدلول للألف واللام في الجمع، هذا التعين مساوق العموم، لأن أي مرتبة أخرى لا يتميز في المراتب الأخرى من ناحية الفرد اللفظ، الفرد الداخلي عن الفرد الخارج، لأن ما دام مردد أي مرتبة من المراتب الأخرى ما دام مردد فلذلك الفرد الداخلي والخارج لا يتميز، إلا المرتبة العليا فكل الأفراد داخلة في هذه المرتبة العليا، فلذلك الجمع في هذه المرتبة العليا متميز وجودا وانطباقا وتحققا. فلذلك هذه الدلالة، دلالة اللام على التعين، والتعين في الجمع يساوق العموم، هذا في مقام الإثبات. لكن هل الاحتمال الأول صحيح؟ هل الاحتمال الثاني في مقام الإثبات صحيح؟ أو كل هذين الاحتمالين مو صحيح؟ أصلا الجمع المحلى بالألف واللام مثل ما قال الأخوند يدل على العموم الاستغراقي بمقدمات الحكمة، فهذا بحث طويل. الزيل السيد الشهيد في المباحث بحثها بصورة مفصلة، أنا ما شفت بحثا أكثر تفصيلا من هذا البحث في التقريرات الأخرى، ولكن ما أدري لماذا اكتفى في هذا الكتاب الدروس فقط سرد وذكر هذين الاحتمالين في مقام الإثبات بدون المناقشات وبدون ذكر كلام الأخوند، مع أنه لا بد أن يبحث معقد. فلذلك هل الجمع المحلى بالألف واللام من أدوات العموم، يعني بالوضع يدل على العموم الاستغراقي، أو بمقدمات الحكمة؟ فإذا ما تمكننا من إثبات هذين الاحتمالين اللي ذكرهما السيد الشهيد في مقام الإثبات، فلا بد أن نقول الجمع المحلى بالألف واللام ليس من أدوات العموم، بل بمقدمات الحكمة يدل على العموم الاستغراقي. أما دلالة الجمع المحلى بالألف واللام على العموم الاستغراقي ما في خلاف، لكن تخريج هذه الدلالة صار مورد نقاش بين الأصوليين، هل من باب الوضع أو بمقدمات الحكمة. إذا كان من باب الوضع بصير من أدوات العموم، وما بمقدمات الحكمة ليست من أدوات العموم بصير مثل المفرد المحلى بالألف واللام الإطلاق الشمولي مدلول للمفرد، كذلك الإطلاق الشمولي مدلول للجمع المحلى بالألف واللام. هذا رأي الأخ وبعض تلامذة الأخ، منهم ضياء الدين العراقي ومنهم المحقق الأصفهاني. وبالنسبة للمحقق الأصفهاني ما راجعت حتى بقول بالقطع احتمال يعني، أما بالنسبة لضياء الدين يقينا كلامه كلام الأخ صاحب الكفاية. بلي النائيني هاي اللي يقول من أدوات الجمع وهو أخذ دلالة اللام على التعين، فسيد الخوي كذلك تابع للمحقق النائيني، فالجمع المحلى بالألف واللام من أدوات العموم، لكن الاحتمال الثاني، وهذا بده مناقشة وكلام وبحث مو محل هنا إن شاء الله، بحث الخارج. بعد ذلك نأتي إلى النكرة في سياق النهي او النفي. لكن امبارح طلعت شوط طويل ما كملت الى اخر المشوار حتى بشوف هو اخذ رأي ضياء الدين او رأي المحقق النائي. لذلك على القاعدة السيد الشهيد غالبا يعني ياخذ رأي ضياء الدين، فما كملت حتى اشوف بالنتيجة رأي مين اخذ السيد الشهيد. ضياء الدين تبعا لأستاذه الخراساني او النائم، فما اقدر اقول شيء بالنسبة لرأي السيد الشهيد. هذا على اساس الوضع حتى بصير يجمع المحلى بالالف واللام من ادوات العموم. واما اذا كان بمقدمات الحكم كما يقول الاخوان وضياء الدين العراقي فالجمع المحلى مو من ادوات العموم، لان الفرق بين ادوات العموم والمطلق انه في ادوات العموم اللفظ بالوضع يدل على العموم والاستيعاب، اما الاطلاق بمقدمات الحكم مع خصوصيه ثانيه والفرق الوجود يدل على العموم الاستغراق. المهم نأتي إلى رباط من وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم. وأكثر الظن أن البائس على هذه الدعوة أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة لأن مفهومها يأبى عن ذلك، بينما نجد أننا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي، فلا بد أن يكون الدال على هذه الشمولية شيئا. اليوم السيد الشهيد يتحدث عن النكرة في سياق النهي أو النفي. البعض يتصور أن الوقوع في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم، ولكن لماذا هذا التعبير وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم وليست النكرة؟ السيد الشهيد يقول النكرة في سياق النفي والنهي منون في مثل لا تكرم فاسقا، فاسق اسم جنس منون، لا أملك كتابا، كتاب في سياق النفي منون اسم جنس منون، فاسم الجنس وضعا يدل على الطبيعة المضمونة. وعندما يدخل التنوين على اسم الجنس فالتنوين كذا كان تنوين التنكير، لكن هذا التنوين التنكير اللي في الأصول يختلف عن تنوين التنكير في النحو. وطبعا تنوين التنكير يستفاد من سياق الكلام. هنا لا تكرم فاسقا تنوين تنكير، وهذا التنوين يدل على قيد الوحدة، يعني فاسقا واحدا، طبيعة الفاسق المقيد بالوجود الواحد صدقها على فراد الطبيعة صدق بدني. وكذلك لا أملك كتابا، طبيعة الكتاب المقيد بالوجود الواحد أو بصرف الوجود صدق هذه الطبيعة على أفراد كتاب صدق بدلي. لذلك هذه النكرة اللي هي اسمه جنس منون لا يدل على استيعاب الاستغراق. فإذا وقعت في سياق نفي أو نهي فهذا الوقوع دال على الاستيعاب الاستغراق. ففي مثل لا أملك كتابا، النفي يتعلق بملكية الكتاب، فملكية الكتاب منفي. لذلك هذه الملكية ملكية الكتاب إذا انتفت انتفاؤه انتفاء جميع أفراد الملكية ملكية الكتاب. فهذا هو الاستيعاب الاستغراقي. استفيد هذا الاستيعاب الاستغراقي من وقوع النكرة في سياق النفي، وهكذا في المثال الثالث لا تكرم فاسقا. ففاسق نكرة، والنكرة هنا اسم جنس منون، والجملة تدل على زجر على الزجر من إكرام الفاسق. وإكرام الفاسقين ينتهى عنه بعدم إكرام جميع أفراد الفاسق. فمن هنا المشهور قالوا وقوع النكرة من أدوات العموم وليست النكرة، لأن النكرة تدل على الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة وانطباق هذه الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة انطباق بدل. هذا كلام المشهور، لكن السيد الشهيد يخالف هذا الرأي ويقول وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي وضعا لا يدل على الاستيعاب الاستغراقي، بل لا بد أن نجد تفسيرا آخر لهذا الاستيعاب الاستغراقي. يستشكل على قول المشهور على أساس الكلام اللي تقدم في أول بحث أدوات العموم، أدوات العموم تدل على الاستيعاب والإحاطة. هذه الأدوات لا بد فيها من دالين. الدال الأول هو مدخول الأداة يدل على مفهوم مستوعب ومحيط لأفراده، والدال الثاني الأداة اللي تدل على هذا الاستيعاب، فمفهوم هي إلى قابلية الانطباق على الأفراد، وبعد الأداة تدل على الانطباق الفعلي لهذا المفهوم على أفراده. فلكل أداة من أدوات العموم لا بد فيها من دالين، دال على مفهوم المستوعب ودال آخر على الاستيعاب. الآن على قول المشهور نشوف هذين الدالين موجود ام لا. على قول المشهور هناك دالان، نكرة ووقوع. نكرة مورد الوقوع، فهؤلاء يقولون ان وقوع النكرة من ادوات العموم. الوقوع يدل على الاستيعاب الاستغراقي، وهل النكرة مفهوم قابل للانطباق على الأفراد؟ السيد الشهيد يقول لا، لأن النكرة صحيح مفهوم لكن انطباقه ليس على الأفراد انطباقا عرضيا. ففاسقا يعني طبيعة الفاسق المقيد بالوحدة انطباقه على كل فرد انطباق بدلي، يعني في فرض انطباقه على الفرد الاول لا يكون منطبقا على الثاني، وفي فرض انطباقه على الفرد الثاني لا يكون منطبقا على الفرد الثالث، وهكذا. فيكون الانطباق بدليا، ما إلى قابلية الانطباق عرضا على جميع الأفراد. لذلك هذا الشرط اللي ذكر السيد الشهيد في أدوات العموم، لا بد في أدوات العموم من دالين دال على مفهوم قابل للانطباق على الأفراد، والشرط الثاني أداة تدل على الاستيعاب. فهذا هو اشتعال السيد الشهيد على قول المشهور. ولذلك لا بد من أن نرى تفسيرا آخر لهذا الاستيعاب الاستغراقي. ويذكر السيد الشهيد تفسيرين، تفسير على أساس نظرية الأخوند، وتفسير آخر على أساس نظرية نفس السيد الشهيد. الأخوند يقول هذه النكرة في سياق النفي أو النهي بمقدمات الحكمة وخصوصية أخرى تدل على الاستيعاب الاستغراق. أما مقدمات الحكمة فقد تثبت كما قلنا دائما، تثبت أن الموضوع هو طبيعة بلا قيد، بمثل لا تكرم فاسقا، موضوع حرمة الإكرام، طبيعة الفاسق بلا قيد. هذا ما نستنتجه بمقدمات الحكم. لكن خصوصية أخرى إذا انضمت إلى هذه المقدمات تعطي نتيجة الاستيعاب الاستغراق، العموم الاستغراق. إيشون؟ حكم عقل. العقل يحكم لأن الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع الأفراد. فهنا ما دام لا تكرم فاسقا، النهي والزجر عن الإكرام، إكرام من طبيعة الفاسق بلا قيد، فالزجر عن طبيعة إكرام المتعلق بطبيعة الفاسق بلا قيد، هذه طبيعة الإكرام الفاسق بلا قيد لا تنتفي في الخارج إلا بانتفاء جميع الأفراد. فلا بد أن لا يكرم أحدا من الساق. فهنا مقدمات الحكمة مع هذه الخصوصية وهي حكم العقل، لأن الطبيعة في الخارج لا تنتفي إلا بانتفاء جميع الأفراد. وهكذا في المثال الثاني، لا أملك كتابا، فهنا نفي نسبة الملكية إلى نفسه، فهنا الملكية المنسوبة إلى المتكلم، هذه الملكية المتعلقة بالكتاب. بمقدمات الحكمة نحن نثبت أن طبيعة الكتاب بلا قيد موضوع للملكية، فلذلك طبيعة الملكية المتعلقة بالكتاب بلا قيد، هذه الطبيعة منتفي، وانتفاء الطبيعة تستلزم انتفاء جميع أفراد ملكية الكتاب. فالأخوان هذا هو نظره، أنه بمقدمات الحكمة زائد حكم العقل، فأن الطبيعة تنتفي بانتفاء جميع الأفراد. فسر دلالة النكرة على العموم الاستغراقي في سياق النفي أو النهي سره مقدمات الحكمة مع حكم العقل. هذا كلام أخند. أما السيد الشهيد يرد على الأخند ويقول هذا الخلط من الأخن، ولذلك هذا الخلط سرى من الأخن إلى تلميذه المحقق ضياء الدين العراقي. فالسيد الشهيد يقول هذا النحو من الحكم العقلي، لأن الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع الأفراد، هذا يثبت الاستغراقية والشمول، لكن شمول في مقام الانتفاع لا في الحكم. احنا سابقا عندما كنا نتحدث في بحث الاطلاق ومقدمات الحكمة ذكرنا هذا البحث، انه من وين نستفيد البدلية او الشمولية. ما قسمنا الاطلاق الى قسمين، اطلاق شموليون واطلاق بدليون، فكان هذا السؤال يطرح، أن مقدمات الحكمة مقدمات واحدة، كيف مرة نستفيد من هذه المقدمات إطلاقا شموليا ومرة نستفيد إطلاقا بدليا؟ فالسيد الشهيد قال لابد أن نبحث في مقامين، مقام شمولية الحكم وبدلية الحكم. شنو شمولية الحكم وبدلية الحكم؟ يعني تعدد تطبيقات الحكم، الحكم تطبيقاته متعدد، وقلنا تعدد الحكم سابقا، هذا نسميه شمولية الحكم. وأما إذا كان تطبيقات الحكم تطبيق واحد، يعني حكم واحد، فتعدد الحكم بحسب تعدد أفراد الطرف، سواء كان الطرف متعلقا للحكم أو موضوعا للحكم، هذا التعدد الحكم، وهو عبارة عن تعدد تطبيقات الحكم بحسب تعدد المتعلق أو تعدد الموضوع نسمي شمولية الحكم. وأما إذا كان الحكم واحدا على حسب وحدة المتعلق أو الموضوع، صحيح؟ فهنا نسمي بدلية الحكم. فهذا المقام الأول، والسيد الشهيد أعطى قاعدة عامة، أن الموضوع بحسب مركزه في جعل الحكم، مركزه الموضوع في جعل الحكم شنو؟ أنه مفروض الوجود في مقام جعل الحكم، مثل أكرم العالم، العالم موضوع، شنو مركزه في مقام الجعل؟ جعل وجوب الإكرام، أنه مفروض الوجود في مقام جعل وجوب الإكرام. من هذا المفروضية، مفروض الوجود، نستفيد العموم الاستغراقي، هذا العالم في كل فرد، فرد موضوع لوجوب الإكرام، فصار وجوب الإكرام متعددا تطبيقاته بحسب تعدد السرد للموضوع، هذا كقاعدة عامة. واستثنى من هذه القاعدة في جانب الموضوع، الموضوع المنون، أكرم عالما، فهنا الموضوع منون، ماذا منون؟ وهذا التنوين تنوين تنكير، فهم معناه طبيعة العالم المقيد بقيد الوحدة، فطبعا الحكم واحد، حكم بوجوب الإكرام لفرد من العالم، عالما يعني طبيعة العالم المقيد بالوحدة، أو معبر بفرد من العلماء. فهذه الطبيعة المقيدة بالوحدة انطباقه على الأفراد انطباق بدلي، فلذلك هذا الحكم حكم واحد، وتطبيقه على الأفراد بصير تطبيقا بدلي. هذا بالنسبة للموضوع، استفدنا من فرض الوجود في جانب الموضوع شنو؟ العموم الاستغراقي، إلا إذا كان الموضوع شنو؟ منونا. وأما اذا كان طرف الحكم هو المتعلق. فالسيد الشهيد يقول من مركز المتعلق في مقام الجعل جعل الحكم في مثل اكرم العالم او عالما، وهنا الاكرام هو المتعلق للوجوب. وشنو مركزه في مقام جعل الوجوب؟ مركزه انه يطلب وجوده، يعني بقطع ليس ثابتا بقطع النظر عن الحكم، بل بالحكم يتحقق هذا الاكرام، لان الحكم يدفع المكلف الى تحقيق الاكرام. فما دام مركزه انه مطلوب هذا الاكرام ويتحقق هذا الاكرام بالحكم، لا انه مفروض الوجود بقطع النظر عن الحكم، فالحكم يؤدي الى تحقق الاكرام. ولذلك الحكم يتعلق بايجاد الطبيعه، وصرف الوجود مطلوب، وصرف وجود الطبيعه يتحقق بالفرد واحد. فلذلك حكم واحد لصرف وجود الطبيعه، وانطباق صرف الوجود على افراد هذه الطبيعه انطباق بدلي، فصار الحكم انطباقه بدليا، تطبيقه بدليا من قبل مكلف، مخير المكلف تطبيق هذا الحكم في ظن اي فرد من افراد المتعلق. اكرام بالبخشيش، اكرام بشيء اخر، بالاحترام وما شابه ذلك. لذلك كقاعدة عامة، المتعلق على حسب مركزه أنه يطلب وجوده بالحكم، على أساس هذا المركز يستفاد أن الحكم واحد متعلق بصرف وجود الطبيعة، وانطباقه بصير انطباقا بدليا على أفراد المتعلق. واستثنى من هذه القاعدة متعلق له، ليش؟ بقرينة خارجية، قرينة خارجية قائمة أن المفسد في متعلق النهي مفسد مستقلة، يعني طبيعة المنهو عنه في كل فرد فرد فيها مفسدة. لا تشرب الخمر، هاي الشرب في الفرد الأول فيه مفسدة، في الفرد الثاني فيه مفسدة، في الفرد الثالث مفسدة، وهكذا. لا تكذب، الكذب في الخبر الأول فيه مفسدة، والكذب في الخبر الثاني مفسدة. فهذه القرينة الخارجية، وهي أن المفسدة التي تؤدي إلى جعل الحرمة والنهي، هذه المفسدة مفسدة مستقلة في كل فرد، فلذلك المنهي عنه ومتعلق النهي بتعبير آخر يكون عمومه عموم استغراقي وليس عموما بدليا، فيتعدد النهي والحرمة بحسب تعدد أفراد متعلق. فهذا بالنسبة للمقام الأول من البحث، وهذا تقدم بعد، وإحنا لخصنا البحث حتى يكون واضح، وندخل في كلام السيد الشهيد ردا على الأخون وتلميذه المحقق في الدين العراقي. هذا المقام الأول. لكن لا غالبا المصلحة فقط في الطبيعة، ولذلك يكتفى بإتيان فرد. لا مو يعني شنو؟ الطبيعة إلى مصلحة ما دام تتحقق بفرد آخر، بفرد بعد هذه المصلحة يعني تقتضي إتيان فرد آخر. نحن نقول المصلحة في المنهي عن مستقلة بالنسبة لكل فرد، مو أنه المصلحة في الفرد في أي فرد. فرق بين أن نقول المصلحة في أي فرد شئت، أو نقول في كل فرد لحاله، فإذا كان في كل فرد لحالة معناها إذا أنت أتيت بالفرد الأول لا بد من إتيان الفرد الثاني، لا بد من إتيان الفرد الثالث. المأمور به ليس كذلك. أما المصلحة في الطبيعة وهذه المصلحة تتحقق بأي فرد شئت، هذا شيء آخر، هذا في المأمور به. نحن نقول المفسدة في المنهي عنه نحو الاستقلال، يعني كل فرد إلى مفسدة، فلذلك كل فرد يقتضي امتثالا وعصيانا. على كل حال فهذا البحث في المقام الأول، أما نأتي إلى البحث في المقام الثاني بانعدام جميع الأفراد. قال أنه الامتثال لا يحصل إلا بفرد جميع الأفراد، طيب أنه إرادة الشهيد حني أنه من باب المدخل، كيف ننظر من باب الامتثال؟ لا لا اصبر اصبر حتى نشوف الاشكال. هلا هلا هلا احنا خلصنا المقام الاول من كلام السيد، يعني الشمولية والبدلية في نفس الحكم، ومرة الشمولية والبدلية في مقام الامتثال، وين كيف؟ قال في متعلق النهي والامر، لو فرضنا أن المتعلق للنهي والأمر طبيعة، يعني يصير الحكم واحدا متعلقا بالطبيعة، في مثل لا تشرب، أو نقول في الأمر قم، فنفرض أن طبيعة القيام متعلق الأمر وطبيعة الشرب متعلق للنهي، فهنا ما دام الطبيعة متعلق معناه ان الحكم واحد، الحكم ما يتعدد على حسب تعدد المتعلق، بل طبيعة الشرب منهي عنه وطبيعة القيام مأمور به تعلق به، مع فرض وحدة المتعلق بين الامر والنهي، مع ذلك لا تشرب بكون شموليا، شموليا في اي مقام؟ في مقام الامتثال، يعني هذه الطبيعة لا تنتفي من قبل المكلف إلا بانتفاع جميع الأفراد. هذه مقام الامتثال، في مقام الامتثال السيد الشهيد ما يعترض، يقول عندنا مقامين، مقام الشمولية والبدلية في نفس الحكم، هذا ما بيناه كقاعدة عامة، ومرة الشمولية والبدلية في مقام الامتثال مع فرض وحدة الحكم. لو نفرض أن الحكم في النهي واحد وهو الحرمة المتعلقة بالشرب، طبيعة الشرب يشرب في كل فرد فرد، طبيعة الشرب شنو؟ منهي عنها، طبيعة واحدة واحدة، والحرمة المتعلقة بالطبيعة شنو؟ واحد. أما في قم طبيعة القيام متعلق للوجوب، فهنا كذلك الوجوب واحد بسبب وحدة المتعلق، الطبيعة طبيعة القيام. فالآن مع وحدة الحكم يأتي الشمولية والبدلية في مقام الامتثال. جون قلنا ما دام طبيعة الشرب منهي عنها، يعني المولى يزجر عن هذه الطبيعة، فالمكلف لا يمتثل هذه الحرمة حرمة الطبيعة إلا بترك جميع أفراد الشرب. هاي جميع من نقول صار شمولية في مرحلة الامتثال، وظهر مرحلة الحكم، حكم واحد متعلق بطبيعة الشرب، هذه الطبيعة لا تنتفي من قبل المكلف إلا أن لا يقدم المكلف على أي فرد من أفراد الشرب. أما في المورد الثاني طبيعة القيام مورد الوجوب والأمر، فالآن ما دام الأمر والوجوب تعلق بطبيعة القيام، طبيعة القيام ما تتحقق بفرد واحد. لا، شمولية الامتثال وبدلية الامتثال، هذا غير شمولية وبدلية الحكم، ولذلك السيد الشهيد يقول هاي خلط حصل من قبل الأخون وتلميذه المحقق الأصفهاني بين شمولية الحكم وبدلية الحكم، وبين شمولية الامتثال وبدلية الامتثال. أخي شيخ لم يذكر شيخ أن الشهيد هذا الخطب اللي عند الاخر الاخر الثالث هل تأتي الى مقام البحث؟ لا احنا شرحنا في مسألة الاطلاق الشمولي والبدلي، لكن اليوم لخصنا هذا البحث حتى نعرف اشكال السيد الشهيد على الاخون صاحب الكفاية وتلميذه المحقق ضياء الدين، وصلى الله على محمد وعلى آله.